يقول هذا السائل: هل تصح روايات ابن وضاح؟ روايات ابن وضاح في البدع والنهي عنها منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، فمثله مثل غيره من المصنفين بالأسانيد. يقول: هل يؤخذ بصحيح الحاكم، يعني الذي ذكر في بعض الكتب كالتوحيد وفضل الإسلام؟ الحاكم مثله مثل غيره من الحفاظ، فأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم رحمه الله حافظ كبير، لكنه يخطي ويصيب، وكتابه المستدرك لم يبيضه، صنفه في آخر عمره فوقع به ما وقع. وأما كتبه المتقدمة فهي تشهد بكمال حفظه، ولذلك ترجم رحمه الله تعالى في الحفاظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.